مسألة النوم على سماع القرآن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول، سبب هذا الفعل هل سببه السنة؟ لا، سببه أن المرأة يجد سهولة في النوم وذهابا للأرق عندما يسمع القرآن، خاصة مع الوسائل الحديثة للسماع. والسبب الثاني أن هذا هو يكاد يكون الوقت الوحيد ليسمع فيه القرآن لانشغاله طوال اليوم بالعمل وما ينشغل به الناس. الأمر الثاني أن هذا السبب مردود، لأن أولا لأن هذه السهولة ليست هي من الخير، هي من الشيطان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان هما يسير ومن يعمل بهما قليل. أما الأولى فالذكر قبل النوم، يأتي الشيطان أحدكم فينومه قبل أن يذكر. السبب الثاني أن هذه السهولة سهولة عجيبة، وهي في الذكر أشد منها في القرآن، وقد ذكرت هذا في كتاب الأذكار وفي بعض الأمور بعض النوادر. وجرب بعد الفجر، جرب أن تقرأ القرآن وجرب أن تذكر. إذا قرأت القرآن سيذهب عنك النوم، إذا ذكرت سيأتيك النوم من كل صوت. الأمر الثاني أن الذي ينبغي في القرآن، في سماع القرآن، هو ما ذكره الله في القرآن وتعلمناه من الجن، وأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تعلمه من الجن في أمر آخر من الجن الصالحين في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كانت الجن أكثر يعني أحسن ردا منكم كلما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا الجن ماذا كانوا يصنعون حينما يستمعون القرآن؟ يقول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فتواصوا بالإنصات في مجلس القرآن ولم يتكلموا، ثم أنصتوا، ثم لما فرغوا من استماع القرآن والإنصات إليه انتفعوا به ودعوا الناس إليه بعدما دعوا أنفسهم إليه. وفي آخر سورة المزمل ذكر الله أنه سيكون من الناس لمن يضرب في الأرض ويجاهد في سبيل الله، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فماذا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ماذا هؤلاء الذين ماذا يكون عليهم من القرآن؟ فقرأوا ما تيسر منه. فاقرأ ما تيسر منه، خاصة وقد أوتيت القراءة. نعم، السماع وهذه مسألة مفردة، السماع له فائدته، لكن أيضا القراءة لها فائدتها. صلي قبل الفجر ولو ركعتين، ولو بخمس آيات، ولو اقرأ في قل هو الله أحد، لكن يكون لك قبل الفجر ولو عشر دقائق قبل الفجر. لن يعجزك أنك في اليوم أن تقرأ مهما كانت مشاغلك، حتى لو خمس آيات في كل وقت صلاة، خمس آيات خمس آيات، يعني معك معك في اليوم، لا يجتمع معك في اليوم لقراءة 5 آيات أو 10 آيات أو أكثر، لا يجتمع معك وقت، يعني ما عندك وقت أبدا. هذا شيء مهما كان لا يعقل، لكنه سوء تنظيم للوقت كما هو معلوم من حال الإنسان. الأمر الثالث، الأمر الأول قلنا السبب، الأمر الثاني رد السبب، الثالث ميزان السنة والسيرة. هذا الميزان الذي أنا أؤكده كثيرا هو ميزان علم وعمل. الميزان تفصيل هذا الميزان حينما نقول ما يقع من أمر من الأمور إلا لابد أن يكون قد وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لمن قبلنا من صحابته رضي الله عنهم أو من خير قرون هذه الأمة ومن أهل العلم فيها. فهذا ميزان العلم حينما تنزل بنا نازلة أو نكون على وشك نازلة، يعني واقعة نازلة قد يخاف منها الناس، واقعة من الوقائع حينما ينزل بنا أمر من الأمور أو قبل أن ينزل، يعني الإنسان مثلا سينشغل عن كذا، أول أمر وهو ميزان العلم أن يسأل نفسه، يسأل غيره، يسأل أهل العلم، يسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسألهم هل هذا الأمر وقع في من قبل في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لخير قرون هذه الأمة، فسيكون الجواب على قدر العلم نعم وقع مثله أو نحوه. طيب يأتي الآن ميزان العمل، نعمل كما يعملون ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وهم على الصراط، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فبهداه مختبئ فنصنع ما يصنعون. هل كانوا أيضا يحبون أنه هل كانوا ينامون؟ بالتأكيد كانوا ينامون. طيب ماذا كانوا يصنعون عند النوم؟ نقول لا جد في شيء جديد، جد سهولة السماع، لا ما هو شيء جديد. كان ممكن يجلس أحد ممن يحفظ القرآن ويقرأ على النائم قبل أن ينام. ماذا كانت سيرتهم؟ سيرتهم كانت القراءة لمن يستطيعها للسماع. سيرتهم كانت السماع هذه أولا، سيرتهم كانت السماع، ثانيا سيرتهم كانت السماع عند تعذر القراءة بشرط الاستماع وبشرط الذكر. وأيضا الشيء الثالث، عند النوم كانوا لا يستمعون أي آيات ولا أي سور. هناك سور محدودة وآيات محدودة من السنة أن يقرأها الإنسان، فإن لم يستطع قراءتها يسمعها، فسور محدودة وآيات محدودة. فكن على ذكر من هذا الذكر ومن التنبه لهذا. الأمر الرابع، أذكار النوم. أذكار النوم فيها من القرآن، فيها 10 آيات البقرة، حتى قال علي رضي الله عنه ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ خواتيم البقرة. فيها 10 آيات البقرة، فيها فواتح سورة البقرة الخمس، فيها آية، فيها آية الكرسي وآيتين بعدها، فيها خواتيم سورة البقرة، فيها قراءة المعوذات. لو قرأ سورة الملك ففيها الحديث المشهور في أن من قرأها نجاه الله عز وجل من عذاب القبر. وفي هناك سور أخرى فيه كل المعوذات 3 مرات، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يقرأها. في أيضا هناك تسبيحات كثيرة، منها في اليبدأ باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. بما حفظت به عبادة الصالحين باسمك اللهم أموت وأحيا، فبدأ بالتسمية فيها اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، دعاء فيها الحمد، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكافانا وآوانا فكم ممن لا كافئ له ولا مؤوي، فيها اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، فيها اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، فيها أذكار كثيرة، فيها التسبيح كما سبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمتان هما يسير ومن يعمل بهما قليل، التسبيح قبل النوم يأتي الشيطان أحدكم في نومه قبل أن يسبح، اللي هي الباقية الصالحات يعني على الترتيب الذي يرتبه، ثم فيها في آخر شيء حينما يحس أن النوم سيقتنصه فيها الذكر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلته فإن مت مت على الفطرة، وهو ذكر طيب لطيف جدا، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، يضيع هذا كله، يعني هذا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويوصي به، فلو لم يكن إلا أن هذا هو الأفضل لكان كافيا. يعني القرآن هو الذكر، وهذه الدعوات كلها مأخوذة من القرآن ومعاني القرآن، ولكن لا تغني قراءة القرآن عنها. كيف؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، نهي وإنما في الركوع والسجود أذكار هي من القرآن، وهكذا فمخالفة السنة قلت أو كثرت توشك أن تذهب المرء بعيدا، وإياك، وهذا هو الأمر الخامس، إياك من الاستهانة بمخالفة السنة والاستحسان بعقلك أو بقلبك أو بهواك، فقد قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، والله المستعان. وأعلم أنه لم يبارك لك في أمر خالفت فيه السنة وخالفت به السنة، سماع القرآن هذا لن يبارك لك فيه، وأعلم أن من مداخل الشيطان الخفية أن يشغلك بالخير عما هو خير منه، وأن يجعلك تستحسن بهواك، والله المستعان.